قل ما حكم التورية وما حكم الكذب؟ هذا جاوبنا عليه ولا لا؟ ما جاوبنا عليه. طيب التورية أن الإنسان يعني يقول شيئا ويريد شيئا آخر، والتورية تقريبا هي أخت الكذب، أخت الكذب، ولكن يضطر إليها الإنسان أحيانا ليتخلص من الكذب، يحتاج إليها الإنسان لكي يتخلص بها من الكذب. وهذه التورية جائزة إذا احتاجها الإنسان، احتاجها الإنسان يوري، وهو أن يظهر شيئا خلاف ما يريد، يظهر شيئا خلاف ما يريد لكي لا يعلم الناس مراده. مثلا فمثلا يأتينا أبو عبد الرحمن مثلا يقول لي رأيت فلانا مثلا، وأنا أعلم أنه يريد به شرا أو يريد إيذاءه أو أي شيء، أو أن ذاك لا يريد أن يعلم أني رأيته كذا، فيقول لي رأيت فلانا مثلا، يسأل عن عادل مثلا، يقول رأيت عادلا، أقول أنا اليوم شايف عبد العزيز، أنا شايف عبد العزيز اليوم، وأكثر وقت قضيته مع عبد العزيز وكذا وضيعت الموضوع، وأنا رأيت عادل، فلم أقول له لم أره ولم أقول له رأيته، وإنما إيش؟ حولت الموضوع، حولت الموضوع إلى طريق آخر، أفهمته أني ما رأيته لكني حقيقة إيش؟ رأيته، ولم أقول له إني لم أره ولم أقول له إني رأيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري أحيانا في الحرب، صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد مكانا يسأل عن مكان آخر، في فتح مكة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يعرف أهل مكة أنه يريد غزو مكة وفتحها، صلى الله عليه وسلم، فكان يسألنا كيف الطريق إلى الشام، وما هي المدن التي نمر عليها، وما هي عيون الماء، وكم يستغرق الطريق، وهو يجهز الجيش، فكل الناس يظنون أنه سيذهب إلى أين؟ إلى الشام. حتى إذا في الناس أرسلوهم جواسيس مثلا من مكة لينظروا أين سيرجعون، يقول لا أبشركم ترى بيروح الشام، من كل سؤال عن الشام وعن الشام وعن الشام، وهو يريد أين؟ يريد مكة. فهذه التورية جائزة، لكن أيضا لا ينبغي للإنسان أن يكثر منها بسبب وبغير سبب، خاصة أن كثيرا من الناس لا يعرفون التورية يظنون أنها كذب، ولا يجوز للإنسان أن يحلف على التورية، لا يجوز له أن يحلف على التورية. يعني لو قال لك إنسان مثلا ذهبت إلى السوق اليوم وأنت ذهبت، تقول اليوم عند الوالدة، يقول احلف أنك عند الوالدة، فهنا إذا حلفت وقلت والله العظيم أنا عند الوالدة، وعلمت أنت أنه فهم من كلامك أنا عند الوالدة أنك إيش؟ لم تذهب إلى السوق، كذب، يسجل عليك كذبا. لماذا؟ لأن الحلف على ما يصدقك هو، لا على ما تنويه أنت، الحلف على ما يصدقك، فأنت هنا تقع بين نارين. فإذا قال لك احلف أنك ما شفت ما ذهبت إلى السوق، إن قلت ذهبت إلى السوق ولا تريد أن تحلف كذبا، قال ليش تجلب تقول كنت عند الوالدة، تعال اشرح له، يقول لا والله كنت عند الوالدة ورحت السوق، أنا ما سألتك عن الوالدة سألتك عن السوق، صح ولا لا؟ فسيعتبرها إيش؟ كذبة، لن يعتبرها تورية، أنه لا يعرف التورية أصلا. وإذا حلفت كذبا أو حلفت أنك كنت عند الوالدة وفهم أنه هو أنك لم تذهب إلى السوق، سجلت عليك إيش؟ كذبة، أنك حلفت كذبا، لأن الحلف على ما يصدقك هو لا على ما تنويه أنت، فتكون بين هذين الأمرين، وكما قلت أحلى الأمرين مر وليس فيهم شيء حلو. طيب، فلذلك التورية لا ينبغي الإنسان يستخدمها إلا إذا احتاج إليها، وإلا الأصل أن الإنسان يعني لا يقول إلا الصدق ولا يظهر إلا الصدق، والله أعلم.